Yeah. الله الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنصار الله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين نحن أنصار Thank you. وَمَا